الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع كمحمد بن رمح، ومر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو إسناد واحد، وبعد كده الحديث هذا والحديث الثاني عشان ننتهي من الباب. نعم. وعبد بن حميد من النبلاء، من الثقات الأثبات، روى له جماعة. قال محمد بن رافع: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا. وهذا من بديع التصنيف للإمام مسلم، يوزع أداة الرواية. نعم. قال: أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق صاحب مصنف من الثقات الأثبات من النبلاء، تغير بآخرة، كان يتلقن ولكن هو من الأثبات. نعم. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري الإيش اليماني الذي استقر في اليمن بالزواج، وحديثه باليمن أصح من حديثه بالبصر، روى له جماعة. عن الزهري. الزهري قالوا هو أصح الحديث، أثبت الناس فيه الزهري، فيه نظر، الزهري وأمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال: أخبرني سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله في قول من الأقوال الثلاثة أنه إيه من الفقهاء السبعة، وهو ثقة ثبت، قدمه كثير من العلماء على نافع في ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وأبو بكر بن سليمان. نعم، من ثقات التابعين أيضا. أن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة الأثري. أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وهذا تفسير من؟ تفسير ابن عمر رضي الله عنه. نعم. يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وعن جابر يعني وهم أحياء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وفسرها عبد الرحمن قال: نقص العمر. طيب، أقول لإخوتي الكرام، هذا الباب باب قد يعني توهم بعض العلماء بهذا الباب أن الساعة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بعثت والساعة كإيش كهتين. وبعض العلماء قال احتار في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة في هذه الليلة هو يأتي عليها 100 سنة وهي حية. فابن عمر بيّن أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على العموم فإنه إيه يحمل على الخصوص، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص أو المطلق الذي يراد به التقييد. فقال ابن عمر: يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من كان على الأرض في هذا الزمان لا تمر عليه 100 سنة إلا إيه إلا يموت، يعني لا يكون زيادة على 100 سنة. هذا المعنى الصحيح، وفسره ابن عمر، والراوي أعلم بما روى. يبقى لي مسألة واحدة أختم بها الباب، أتعجب فيها من النووي جدا. يعني النووي يقول قد استفاد بعض العلماء من هذا القول بأن الخضر قد مات، وهو ينكر ذلك ويعارضه بشدة ويقول وهذا خطأ مبين. ثم بعد ذلك أراد أن يجد مخرجا، لأنه سلم قال: ما من نفس منفوس، هذا عموم على وجه الأرض، هو الآن على وجه الأرض ستأتي عليه 100 سنة إلا ويموت. فهو قال ما كان على الأرض ده كان في البحر، يعني هو عشان يخرج اعتذارا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد على وجه الأرض هو الآن من نفس منفوسة يأتي عليه 100 سنة وهو حي، يعني سيموت. فهو قال كلام النبي موجه على من إيه على الأرض، وكان الخضر وقت ذاك في البحر. طب من وين جاب من وين اتى بان هو كان في البحر؟ من وين؟ صحيح راجع ان الخضر قد مات، والدلاله الواضحه واضحه جدا على موت الخضر. ليس هذا الحديث فقط، بل ايه صريحه في كتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: واذا اخذ الله ميثاق نبينا لما اتيتكم من كتابه وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. يبقى واجب على الخضر ان يكون تحت رايه من؟ تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن به ويعلن ذلك ويحارب من اجل النبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يكن علمنا انه ايه؟ غير موجود. وهذا الراجح الصحيح. هذا نكون انتهينا من الباب. جمهور الاشاعره المتكلمين، لا يا زمزاج، جمهور المتكلمين كما تسمعوا يقول الأصحاب، يعني ما يقصد بأصحاب الشافعية فقط، يقصد قال جمهور، يقصد جمهور المتكلمين، ما قالش الأصحاب، جمهور المتكلمين يقصد بذلك، وهو كلام الأشاعرة. ما هو الجمهور أو جمهور المتكلمين، هو يقصد بذلك جمهور المتكلمين. طيب في أي سؤال؟ في الصلاة، نعم، على الكراهة، وبعضهم يرى انها على التحريم لان برافع ما يفعلش ذلك الا ما يكون على التحريم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.